أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السلام لتحقق الوضع التعليمي في الاستعمار، ولا اختلاف ولا اشكال في تحقق الوضع التعيني بالاستعمار، وهذا هو المشهور وكان متعارفا واما تحقق الوضع التعيني بالاستعمار فليس مشهور ولم يكون متعارف، وهذه المسألة طرحها صاحب الكفاية فقط. هل يمكن تحقق الوضع التعييني بالاستعمال أم لا؟ هذا هو طرح صاحب الكفاية، فيقع الكلام في مقامين كما ذكرنا. الأول إن كان تحقق الوضع التعييني بالاستعمال، والثاني وقوع هذا الوضع هل وقع بعد إمكانه أم لا. أما المقام الأول فقال صاحب الكفاية بإمكان الوضع التعييني بالاستعمار، وأما المحقق النائم فقال بعدم إمكانه وقال باستحالته. يقول تحقق الوضع التعييني بالاستعمار مستحيل. وجه الاستحالة، الدليل على الاستحالة، الدليل على الاستحالة يترتب على مقدمة أساسية، وهي أن استعمال النفس في المعنى يترتب على لحاظين، لحاظ اللفظ ولحاظ المعنى. حينما يستعمل المتكلم اللفظ في المعنى عليه أن يلاحظ اللفظ، يلاحظ لفظا معينا، وعليه أن يلاحظ المعنى، يلاحظ معنى معينا، ثم يستعمل ذلك اللفظ في المعنى المعين. غاية الأمر لحاظ اللفظ في مقام الاستعمال يكون آليا، ولحاظ المعنى يكون استقلاليا. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة حينما يريد المتكلم بالاستعمال الوضع، يريد إنشاء الوضع وليس مقصوده استعمال اللفظ في المعنى، لا، مقصوده بهذا الاستعمال إنشاء اللفظ، إنشاء الوضع، فتبعا يكون لحاظ اللفظ استقلاليا، لحاظ اللفظ في مقام إنشاء الوضع يكون استقلاليا. ثم باعتبار كون هذا اللفظ مستعمل في المعنى المعين يكون لحال النفس قاضيا ايضا. فانشاء الوقت بالاستعمال يستدعي ان يكون لحال النفس استقلاليا، واستعمال النفس في المعنى يستدعي ان يكون لحال النفس قاضيا، فيلزم اجتماع لحال الآلي والاستقلالي في امر واحد وهو النفس، وهذا مستحيل. جمع لحال الآلي والاستقلالي في جانب النفس مستحيل، ولازم هذا فإنشاء الوزن التعيين بالاستعمال يكون مستحيل. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح ما استدل به المحقق النائم على الاستحاضة. على الاستحاضة حق خطوة التعيين بالاستعمار، ولكن الإنسان تمامية ما ذكره وذهب إليه صاحب الكتاب من إمكان إثبات الوضع التعييني بالاستعمار، هذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية. وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة تارة نقول أن الوضع التعييني بالاستعمار لا يحتاج إلى ما يمرض به الوضع، بل يكفي في الاعتبار النقصاني المرض حينما يعتبر إنشاء الوضع التعييني بالنفس في نفسه قبل استعمال النفس. هذا الاعتبار النفساني يكفي في تحقق الوضع التعييني بالاستعمال، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الاعتبار النفساني لا يكفي في التحقق الوضع التعييني بالاستعمار، بل لا بد من إبراز بمقرر، لا بد أن يبرز هذا الاعتبار النفساني بمقرر. هذا هو الاحتمال الثاني من باب التقدير. وعلى كلا التقديرين بعد هذه المقدمة نقول، وعلى كلا التقديرين لا يلزم ما ذكره المحقق النائمي من الجمع بين لحاظ الآلي والاستقلال، لا يلزم هذا المحلول. وأما عدم لزوم هذا المحذور على الفرض الأول، أي على فرض كفاية الاعتبار النفساني في الوزن من دون حاجة إلى مبرز. على هذا التقدير فواضح عدم لزوم اجتماع الحاضرين واضح. كيف على هذا التقدير فيتحقق الوضع قبل الاستعمار، قبل استعمار الدم في المعنى يتحقق الوضع، إذ يتحقق الوضع بنفس الاعتبار النفساني، طبعا الاعتبار النفساني قبل الوضع. إذ الوضع إذ الاستعمار مبرز بهذا الاعتبار النفساني، فهذا الاعتبار النفساني وهو اعتبار وضع لفظ بمعنى معين يتحقق هذا قبل استعمال لفظ المعنى. فحين استعمال لفظ المعنى هنا جحاد اي نظر الى اللفظ يكون آليا، ونظر الى المعنى يكون استقلاليا. ليس هنا النظر الى اللفظ استقلاليا كي يلزم جحاد الآن والاستقلال في جانب اللفظ على هذا الفرد، فاللحاظ اللفظ يكون آليا فقط، ولحاظ المعنى يكون استقلاليا فقط. فهل يلزم اجتماع لحاظ الآلي والاستقلال في جانب اللفظ؟ لا يلزم. فعلى هذا الفرد، على هذا الاحتمال الأول، فلا يلزم أي شيء محظور أصلا وأبدا، سواء كان المراد من النفس التعهد والالتزام كما ذهب إليه السيد الهوي، أو كان المراد من النفس هو تنزيل وجود النفس وجودا للمعنى كما قيل، أو كان المراد من الوجه إيجاد الملازمة بين النفس والمعنى كما قيل، وتقدم الأقوال في الوجه، قدر هذه الأقوال. والمقصود هنا أنه لا يلزم اجتماع لحاظ الآلي والاستقلالي في جانب على هذا الفرد. وأما على فرد الثاني، على فرد أن الوزن لا يتحقق بالاعتبار النفساني فقط، بل يحتاج إلى مبرز، إبراز مبرز، لا بد من إبراز هذا الاعتبار النفساني، ويتحقق إبراز هذا الاحتمال هذا الاعتبار النفساني باستعمال النفس بالمعنى، بالاستعمال يتحقق بالاستعمال. فيتحقق الوزن التعليمي بالاستعمال بعد الاستعمال على هذا الفرد الثاني، إذا أن جحاد الدرس على هذا الفرد الثاني يكون استقلاليا 100%، لا يكون عالية السنة أبدا. أنت محصور، أنت محصور، إذ نظر إلى الدرس هو إنشاء وضع التحليل بهذا الدرس، فيكون نظر إلى الدرس استقلاليا لا يكون آليا. فرق بين استعمال الدف في المعنى الموضوع له بعد سقوط الوضع قبل استعمال الدف في المعنى، وبين استعمال نفس المعنى بأن كان المقصود من استعمال إنشاء الوضع الاستعمار. فرق. إذا كان استعمال نفس المعنى بعد ثبوت المعنى والموضوع له كان اللحاق نفس آليا النظر إلى النفس يكون آليا، وأما إذا كان المقصود من استعمال نفس المعنى إثبات الوضع لذلك المعنى المستعمل فيه وإنشاء الوضع بنفس الاستعمال فيكون لحاق النفس استقلاليا، لا يكون لحاق النفس آليا مع كوني استقلاليا، كي يلزم ما ذكره المحقق النائمي بالاجتماع لحاق الآلي والاستقلالي بنفس واحد. لا يلزم هذا المحلول على كلا التقديرين. ومن هنا يظهر أن إنشاء الوضع التعييني وإثبات الوضع التعييني بالاستعمال بمكان من الإمكان ليس في أي محذور عقلي، وذا يكون مستحيلا كما توهم المحقق النائم. غاية الأمر الوضع على قسمين، إنشاء الوضع التعييني على قسمين، تارة يكون إنشاء الوضع التعييني بالدلالة المطابقية كقول الواضح وزعت هذا اللبس بهذا المعنى، هذا الكلام بمقام الوضع يدل بالدلالة المطابقية على الوضع التعييني، وأخرى يكون تحقق الوضع التعييني بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المطابقية، بالدلالة الالتزامية بأن يستعمل المتكلم لفظا معينا في معنى مخصوص وكان الداعي على هذا الاستعمال إنشاء الوضع، فعلى هذا الفرد يدل الاستعمال على الوضع بالدلالة الالتزامية، إذ الوضع لازم استعمال نفس المعنى المعين، والاستعمال وصحة الاستعمال يكون مزوما، فيستحق الاستعمال ويستحمل المتكلم الشخص ويريد الراجل يريد الوضع تعيين لهذا الاستعمال. وللواضح أن دلالة اللفظ على ما هو لازم مما وضعه يكون دلالة التزامية كما بعلم المنطق، وهكذا الأمر نفس الأمر يجري في التمليك أيضا، تمليك شخص ماله بشخص آخر ثالثا يكون بالدلالة المطابقية وأخرى بالدلالة الالتزامية، ثالثا يقول صاحب المال لصديقه وهب تو لیکن حال المال حال المقبل فیمشی التمزیق والمجتیع بنفس الهر بالسراحة بالمطابقة وأخرى يقول هذا درهمي اشتر به لنفسك طعاما اشتر به لنفسك طعاما وما يعتبر في البيت كما في باب البيت لا يخرج لا يدخل المسلم إلا بملك من خرج عنه الثمن خرج الثمن من ملك من من ملك واحد من ملك من قال اشتر بهذا الدرهم لنفسك الطعام هل يمكن دخول الطعام في ملك المشتري؟ لا. فهذا يدل بالالتزام دخول الدرهم في ملك المشتري ثم يدخل الطعام في ملك المشتري لا في ملك صاحب الدرهم. مقتضى المعامله هكذا. يدل على هذه الملكية بدلالة الالتزامية لا بدلالة مطابقية فكيف كان لا محظورة في إنشاء الوضع التعييني بالاستعمار كما ذهب إليه صاحب الكتاب وأما ما ذكره المحقق من نائل من الإشكال فقابل للدرجة ولا يرد هذا الإشكال حقيقة الحمد لله